الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في الله في المحاضرة الخامسة من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الثالث من فصول أكاديمية زاد. هذه المحاضرة، المحاضرة الخامسة، سنأخذ فيها الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالرسل. وسنأخذ في هذه المحاضرة بمشيئة الله حكم الإيمان بالرسل، وحكمة الإيمان بالرسل السابقين، والفرق بين النبي والرسول لغة وشرعا، كيفية الإيمان بالرسل عموما، والإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم خصوصا. ونأخذ أيضا في هذه المحاضرة ما هي العقيدة الواجب علينا أن نعتقدها في رسل الله. هذه المحاضرة الخامسة بمشيئة الله. بالنسبة لحكم الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالرسل جميعا. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجاب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الركن الرابع، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أيها الأحبة في الله، ما رأيكم في من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعيسى وبموسى وبشعيب وبنوح، لكنه لا يؤمن بإلياس؟ يقول أنا، هو يقول عن نفسه أنه لا يؤمن بأن إلياس من الرسل. ما حكم هذا الشخص؟ لا يريد أن يعترف برسالة إلياس ويقول إلياس لم يكن رسول. هذا الإنسان لا ينفعه الإيمان ببقية الرسل حتى يؤمن بإلياس، ولا ينفعه الإيمان ببقية الأركان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، فقط في الرسل يؤمن برسل الله إلا إلياس، لا ينفعه. من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. لاحظوا يا أخوان مع هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كيف قوم نوح؟ أول رسول أرسل لهم نوح، ما في قبل نوح يعني رسول آدم عليه السلام، لكن آدم في الجنة ونبي، فنوح هو أول رسول. كذبت قوم نوح المرسلين، طيب هم ما كذبوا إلا بنوح، لكن جعل الله عز وجل تكذيبهم لنوح تكذيب لجميع الرسل. السبب أن كل الرسل قد جاءت مما جاء به نوح، فمن كذب بنوح فقد كذب بجميع الرسل. من كذب برسول واحد كذب برسالته، كذب بما جاء به، فقد كذب برسالة جميع الرسل. هذه القضية لابد أن نعرفها وتكون واضحة عندنا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. من يؤمن بعيسى وموسى ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أولئك هم الكافرون حقا. من يؤمن بموسى ويكفر بعيسى وبمحمد أولئك هم الكافرون حقا. لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بجميع الرسل ويؤمن بموسى وعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بموسى وعيسى وإن زعم أنه يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى. قال الله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أيها الأحبة في الله، نكرر هذا أيضا، ما الحكمة من الإيمان بالرسل السابقين شعيب ونؤمن بمثلا إلياس ونؤمن بيونس؟ ما الحكمة من الإيمان بالرسل السابقين رغم أننا الذي أمرنا به أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا نحن هذا مأمورون بهذا، فلماذا؟ ما الحكمة من الإيمان بالرسل السابقين وتعظيم هذا الأمر؟ الحكمة أنه هو دين واحد، دين الأنبياء دين واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به الرسل، جاء بدين الإسلام، هذا الإسلام واحد. فعندما تكفر بالرسل السابقين أنت كفرت بالإسلام. الإسلام الذي جاءت به الرسل واحد، إنما الخلاف في الشريعة، في كيفية الصلاة، كيفية الصوم. الخلاف أن الإسلام جاء وتلك الرسالات السابقة جاءت تعالج أشياء معينة. جاء الإسلام لكونه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، جاء شاملا لجميع مناحي الحياة، جاء شاملا عاما للناس كافة، جاء شاملا لجميع الأزمان إلى يوم القيامة. هذا هو الفرق. ولذلك يعني نحن عندما نؤمن بالرسل لأننا نؤمن أن الدين واحد، فقط كل رسول كان يأتي بدين الإسلام وتكون له شريعة خاصة بتلك الفترة، يعني كيفية الصلاة، كيفية الصوم، وهكذا عدد الصلوات يختلف، يعني تحمل الإنسان يختلف، عمر الإنسان يختلف، الزمن طول الزمن وهكذا. المقصود يا إخوان، هذه ناحية. الناحية الثانية أن عيسى عليه السلام وموسى يعني كلاهما قد بشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وقد أخذ عليه العهد أن يؤمن بالنبي الذي بعده. وعيسى عليه السلام قد بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأيضا إيماننا بالرسل فيه دليل على إيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يا إخوان، فيه دعوة لأولئك أنكم إذا آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد اشتمل إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانكم بعيسى وإيمانكم بموسى، وبالتالي لم تخسروا شيئا، ليس هناك خسارة، بل تؤتون أجركم مرتين، أجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجر الإيمان بعيسى عليه السلام وأمر وأجر الإيمان بموسى عليه السلام. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. بعد هذا الفاصل الآن نريد أن نعرف ما الفرق بين ما معنى الرسول والنبي في اللغة وفي الشرع، ما الفرق بينهما؟ الرسول في اللغة مشتق من الإرسال، وهو التوجيه برسالة يحملها للغير فترسله. الرسول هو المبعوث بإبلاغ شيء، هذا معنى الرسول في اللغة. والنبي في اللغة اختلفوا في اشتقاقه. النبي لغة هل هو من النبأ؟ والنبأ هو الخبر، فلكون النبي ينبأ أي يخبر من الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله به، هو يخبر عن الله، يخبر من الله ويخبر عن الله. فسمي النبي نبيا من الخبر، من النبأ وهو الخبر. هذا واحد اشتقاق. وقيل بل هو من النبي بالهمز، والنبي هو الطريق، لأن النبي كان يعني هو الطريق الموصل إلى الله، فسمي النبي نبي أن نبي لأنه هو الطريق الموصل إلى الله، يعني من النبي. الثالث أنه من النبوة، وهو العلو والارتفاع. فلأن النبي بسبب وصول هذا الوحي إليه يحصل له العلو والارتفاع فسمي نبيا. والراجح في يعني اشتقاق النبي لغة أنه من النبأ، لكن أيضا لا مانع وهو الطريق الموصل إلى الله ويحصل له العلو والارتفاع بهذه النبوة. هذا تعريف النبي في اللغة. هل بينهما فرق في الشرع؟ تعالوا يا أخوان نتأمل بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى في صفة موسى عليه السلام، قال: وكان رسولا نبيا. قال في صفة موسى عليه السلام: وكان رسولا نبيا. وكذلك قال هذا الجزء: وكان رسولا نبيا في صفة إسماعيل. فوصف بأنه رسول ونبي يدل على أنه يعني هناك فرق، هناك من يكون نبي ليس برسول، وهناك من يكون رسول ونبي في الوقت ذاته. هناك من يكون نبي رسولا نبيا، وهناك من يكون نبي لكنه ليس برسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ففرق بينهما: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية تدل دلالة واضحة من رسول النبي أن هناك فرق بين الرسول والنبي. أيضا الله سبحانه وتعالى وصف نبيه فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. النبي الأمي، إذن الرسول النبي، آسف، الذين يتبعون الرسول النبي، إذن وصفه بالاثنين، فدل ذلك على أن بينهما فرق. أيضا في الحديث ورد في بعض الأحاديث بيان عدد الأنبياء وعدد الرسل، ففرق بينهما في العدد، فأظهر أن عدد الأنبياء كثير. عدد الأنبياء ورد في ذاك الحديث أنهم 124,000، يعني 124,000 نبي. والرسل من ذلك، يعني من هؤلاء الأنبياء الرسل من ذلك 315 جما غفيرا، يعني عندنا 315 نبي ورسول في الوقت ذاته، وعندنا 124,000 نبي. 124,000 نبي، منهم من 124,000 نبي منهم 315 رسول. إذن دل ذلك على أن هناك فرق بين النبي والرسول، وأن النبي أعظم، آسف، أن النبي دائرته أوسع وأن الرسول دائرته أضيق. فكل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. إذن هناك فرق بين النبي والرسول، وأنه كل رسول يكون نبيا، لكن ليس بشرط أن يكون الرسول كل رسول نبي، لكن ليس بشرط أن يكون النبي رسولا. هذه لابد تكون واضحة. فما الفرق بين النبي والرسول؟ هناك قولان شائعان في الفرق بين النبي والرسول. القول الأول أن الرسول من أوحي إليه، من أوحي إليه صار نبي، وأمر بتبليغ الرسالة فصار رسولا. فالرسول نبي وأمر بالتبليغ، ويكون النبي أوحي إليه لأنه نبي لكن لم يؤمر بالبلاغ. هذا القول هو أشهر قول، الفرق بين النبي والرسول من ناحية الأمر بالبلاغ. فالرسول أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بالبلاغ، وإلا كلاهما نبي. ولكن هذا القول رغم أنه يعني أشهر قول يعني يذكر، إلا أنه يعني قول ضعيف. السبب أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن هناك أنبياء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالبلاغ، فكيف يكون نبي وأمر بالبلاغ؟ ثم ورد في بعض الأحاديث وصى الأنبياء أنه يأتي النبي وليس معه، يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذن هم أمروا بالبلاغ وكانوا يبلغون الناس ويدعونهم، وكان هناك من يتبعهم. فالنبي أنه لا يمر بالبلاغ ويكتم هذا الوحي الإلهي، أيضا كتمان الوحي، والله عز وجل أخذ ميثاق النبيين أن يبلغوا ولا يكتمون هذا الوحي. إذن هذا القول ضعيف جدا. فهذا التفريق بين الرسول والنبي من ناحية الأمر بالبلاغ هذا ضعيف. هناك من يقول الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. هذا يعني أقوى قليلا، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. لكن يشكل على هذا القول أن هناك رسل في بني إسرائيل ما جاءوا بشرع جديد وسموا رسل، مثل سليمان وداود، كلاهما على شريعة موسى عليه السلام، ما أتوا بشرع جديد لكنهم كانوا رسل إلى بني إسرائيل. فأيضا هذا، وهناك من الأنبياء من سموا أنبياء لكنهم جاءوا يعني بشريعة. فماذا يبقى؟ يبقى لنا هناك قول يعني فيه شيء من التفصيل، هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الفارق أن ننظر إلى القوم، وإلا كل منهم يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ. ننظر إلى القوم الذين أرسل إليهم ذلك النبي، فإذا كانوا القوم قوم كفار يخالفونه في المعتقد، فيأتي يدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبالتالي لابد أن يأتي يعلمهم شريعة، هذه الشريعة جديدة يعني يلتزمونها، وقد يأتي لهم بشريعة يعني بشريعة من قبلها لكنهم كفروا بها، فيأتي فيجددها لهم ويدعوهم إليها، فهذا يكون نبي ورسول، لأنه قد بعث في قوم كافرين مخالفين له. القول وأما النبي فيبعث إلى قوم موافقين وقد يأتي بشريعة جديدة فيكون مجددا لهم أمر دينهم. إذن الفارق أن النبي يأتي إلى قوم موافقين له والرسول يأتي إلى قوم مخالفين له كافرين به. فهذا قد يكون أقوى يعني قول في التفريق بين الرسول والنبي. إذن يمكن أن نقول الرسول اصطلاحا عبد اصطفاه الله بالوحي إليه، اصطفاه الله بالوحي وأرسله إلى قوم كافرين، أو عبد أرسل إلى قوم مخالفين ليجدد لهم أمر التوحيد. أما النبي فهو عبد اصطفاه الله بالوحي وأمره بالعمل به وإبلاغه في قوم يعني موافقين له. كيف نؤمن بالرسل؟ كيفية الإيمان بالرسل؟ الإيمان الإجمالي أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما من أمة إلا وقد أرسل إليها رسل، فنؤمن بأن أولئك الرسل الذين ذكروا في القرآن وفي الحديث أنهم رسل الله حقا إلى الأقوام الذين ذكروا أنهم رسل الله إليهم، ونصدق ما صح عنهم من أخبار. قال تعالى ولا عاد أخاهم هودا ولا ثمود أخاهم صالحا ولا مدين أخاهم شعيبا، فنؤمن بهذا إيمانا إجماليا، نؤمن أن الله قد بعث رسلا إلى قوم سابقين، ونؤمن بالرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن وفي السنة. نأخذ فاصل ثم نكمل كيفية الإيمان بالرسل بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إياكم الله أيها الأحبة في الله. إذن وقفنا قبل الفاصل أننا نؤمن بالرسل إيمانا إجماليا. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بهم إيمانا إجماليا. الإيمان التفصيلي لا، نأتي للقرآن، نأتي للسنة، ثم نعد أولئك الأنبياء والرسل ونؤمن بهم على وجه التفصيل. مثلا نأتي لآية سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم. فنؤمن بثمانية عشر نبيا الذين وردت أسماءهم يعني مفصلة، وهكذا. ونعد جميع الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في الكتاب والسنة ووصل عددهم 25 رسول، فنؤمن بهم على وجه التفصيل. هذا يسمى إيمان تفصيلي. يعني نؤمن بذلك الرسول باسمه والقوم الذين أرسل إليهم وأنه صادق فيما جاء به وأنه كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهكذا. ونؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله أهلا للقيام بالرسالة تحمل الرسالة، فأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله مبعوث إلى الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم وإلى من بعدهم من الإنس والجن إلى قيام الساعة. ونؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأن شريعته التي جاء بها هي ناسخة لجميع الشرائع وأنها واجب العمل بها إلى قيام الساعة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. نؤمن إيمانا جازما يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من الإنسان التدين له إلا بالإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الإسلامي واحد بدون شك، لكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يختم الدين الإسلامي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الشريعة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتم الشرائع، ولا يقبل الله التعبد إليه بغيرها. لا يقول إنسان: طيب من عبد الله عن طريق الشريعة الموسوية، الشريعة العيسوية. نقول: لا يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التعبد له إلا بما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان موسى حيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يكون عندنا يعني أمر جزم ننتهي منه. نحن نؤمن بالشريعة، نؤمن بالإسلام وأن دين الإسلام واحد، ونؤمن بالشريعة التي جاء بها عيسى والشريعة التي جاء بها موسى والشرائع السابقة نؤمن بها، لكن نعتقد أن الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتم، خاتم لتلك الشرائع وهي الناسخة لتلك الشرائع، وأن الله لا يقبل التعبد له بغيرها، بغير هذا الدين الإسلامي. أيضا يا أخوان سنأخذ بعض الإشارات قبل أن نأخذ عقيدتنا في هؤلاء الرسل. نعتقد يا إخوان أنه لم تخلو أمة من الأمم من رسول أو نبي، وهذا من فضل الله، وهذا يعني يجعلنا يعني تزداد محبتنا لله، وأن الله سبحانه وتعالى أراد هداية البشرية. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ونعتقد أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن أولو العزم من الرسل، ولأن أولي العزم من الرسل هم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هي عقيدتنا في الرسل؟ عقيدتنا في الرسل أن هؤلاء الرسل بشر مخلوقون خلقهم الله سبحانه وتعالى، لكنه فضلهم على غيرهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العقول الزكية والنفوس الطيبة. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه هيأهم، لا شك أنهم أذكى من غيرهم وأنهم يعني أزكى من غيرهم وهكذا. لكن أن يكون هؤلاء الرسل من غير البشر، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى جعلهم بشر، فمن طالب أن يكون هؤلاء الرسل ملائكة أو اعتقد أنهم ملائكة أو اعتقد أنهم فيهم شيء من خصائص الله، هذا زعم باطل. قال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ هذا هو. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لن نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن الذين على الأرض هم بشر، فأرسل الله عز وجل إليهم بشر مثلهم. نعتقد أنه ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله، قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من تدبير أمر هذا الكون أو من علم الغيب، صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتوجه إليه بشيء من أنواع العبادة، لا بالدعاء ولا الاستغاثة ولا أي شيء من ذلك. ونعتقد أن هؤلاء البشر تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه كان يقول في دعائه: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ووصفهم الله عز وجل بالعبودية له في أعلى مقاماتهم. ونعتقد أن هؤلاء الرسل قد عصمهم الله، معصومون، عصمهم الله بحفظ ظواهرهم وبواطنهم مما تستقبحه الفطر السليمة قبل النبوة. يعني لا يمكن أن يكون سارق كاذب أشياء أعوذ بالله. وحفظهم من الكبائر وصغائر الخسة بعد النبوة، ووفقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر ولا يقرهم عليه، سرعان ما يرجعون. نؤمن بعصمة الرسل وأنهم في تحمل الرسالة معصومون، يحفظون هذه الرسالة كما أعطوا، يحفظون ولا ينسون منها إلا ما أراد الله عز وجل. ونعتقد أنهم معصومون في البلاغ، فلا يكتمون ولا ينسون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغوا ذلك. ونعتقد أنهم في مسائل كبائر الذنوب هم معصومون منها، لا كما تقول اليهود والنصارى في كبائر الذنوب من زنا عياذا بالله، ومن فواحش، ومن شرب خمر، هم معصومون من ذلك. أما الصغائر فهم غير معصومين منها، لكن لا يقرون عليها ويوفقون للتوبة منها مباشرة، ولهم كمال النهاية. ونعتقد أنهم بالنسبة للأعراض الجبلية البشرية، يعني من الخوف ومن كذا، أنهم غير معصومين منها. ونعتقد أنهم في أمور القضاء لا يعلمون الغيب، إنما يحكم بفق الأدلة التي عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصمان، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسبه أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا هم ليسوا معصومين في أمور القضاء. ثم أيها الأحبة في الله، ينبغي لنا أن نعلم ونوقن أن هؤلاء الأنبياء قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الدلائل ما يبين صدقهم، سواء هذه الدلائل في أخلاقهم، سواء هذه الدلائل في الآيات التي يعجز عن مثلها البشر، هؤلاء أعطاهم. ونعتقد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان له أكمل هذه الآيات وهذه الدلائل. نستعرضها سريعا، وإن شاء الله أن يكون لها في يعني مرات أخرى الكلام عنها بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته موجودة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، بلغ الغاية القصوى في كمال الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وما كان يلقب إلا بالصادق الأمين. فأخلاقه الشخصية تدل على نبوته، نوع ما جاء به يدل على نبوته، الآيات والمعجزات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها وأعظمها القرآن، أن يكون أمي ثم يأتي بهذا القرآن الذي فيه هذه الأخبار للأمم الماضية وما سيأتي في المستقبل وفي هذه الشريعة لا يمكن أن يأتي بها إنسان لا يقرأ ولا يكتب. كذلك يعني الآيات والمعجزات كثيرة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام ومن تكثير الماء وغيرها. كذلك إجابة الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الله عز وجل دعاءه. فكذلك المبشرات في الكتب السابقة، هناك أدلة كثيرة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما يؤيدهم ويدل على صدقهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا يقينا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشره. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.